الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه، ورضي الله تعالى عن التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا نتعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعرف على ديننا. فهو صلى الله عليه وسلم الذي معه هذا الصراط المستقيم الذي بينه الله تعالى، فقال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الصراط المستقيم المؤدي في النهاية إلى الجنة فعليه باتباع هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى أبواب المسح على الخفين. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا على أمته وتيسيرا عليها أنه يمكنك أن تمسح على خفيك، والخفان هو ما يلبس في الرجل خلى النعل، وهذا يمكن أن يطلق على كل شيء من جلد أو من قماش قطن كان أو غيره. نقرأ إلى حديث باب المسح على الخفين. عن همام بن الحارث، وده تابعي، قال: بال جرير، وهو ابن عبد الله البجلي، وده صحابي من قبيلة تسمى أحمس، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بالبركة في رجالها وفي خيلها. هذا الرجل منهم، جرير ابن عبد الله، بال ثم مسح على خفيه، يعني لم يغسل رجليه. فقيل له: تفعل هذا؟ يعني انت بتعمل كده؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم مسح على خفيه. انا فعلت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يقول راوي الحديث: كانوا يعجبهم هذا الحديث. التابعين كانوا يحبون هذا الحديث. ليه؟ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. جرير بن عبد الله ده أسلم بعد أن نزلت سورة المائدة. ولماذا سورة المائدة بالتحديد؟ لأن هي التي فيها صفة الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الآية، فالآية فيها غسل الرجلين، ومعنى أن جرير ابن عبد الله يمسح على خفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين حتى بعد نزول الآية. إذن هي رخصة من الله سبحانه وتعالى وتيسير من الله سبحانه وتعالى. فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. الحديث التالي عن عروة ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته، خرج لقضاء الحاجة، فاتبعه المغيرة بن شعبة بإداوة فيها ماء. النبي راح يقضي، كلمة يقضي حاجته دائما يعبر عنها في اللغة بالرجل الذي يريد أن يتبول أو يتبرز، تسمى قضاء الحاجة. فالنبي ذهب لقضاء الحاجة، مشى وراءه المغيرة بن شعبة بإداوة، إداوة يعني إناء كما نقول زجاجة مثلا فيها ماء، فصب عليه حين خرج من حاجته. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه، ما غسلش رجليه، مسح على الخفين فقط. وفي رواية المغيرة بن شعبة بيقول فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ده الحديث الثاني. المسح على الخفين كما قلت، أنت توضأت مثلا لصلاة الفجر ثم لبست الشراب أو الخف إذا كان من جلد أو قطن، لأن في شراب جلد وموجود إلى الآن وبيسمى بالخفين أيضا. فأنت لبست الشراب بتاعك، هذا الشراب مش أي شراب، يعني مش واحد يجيب شراب بين رجليه ما فيش أي مشاكل ويمسح عليهم، لا. فهنا أنت لبست الشراب مع صلاة الفجر، جاءت صلاة الظهر، يمكنك أن لا تخلع هذا الشراب، تمسح عليه من فوق بالإيديك وتمسح عليه من فوق بس، دي اسمه المسح على الخفين، طالما أدخلت رجليك وهما طاهرتان في هذا الوقت أنت ممكن تمسح بقى على الخفين. إيه المدة بتاعت المسح؟ عن شريح ابن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين، تابعي اسمه شريح ابن هانئ عايز يتعلم المسح على الخفين، فذهب ليسأل عائشة فقالت ائتي عليا، روح لعلي بن أبي طالب فهو أعلم بذلك مني. هو مش راح يسأل عائشة عن فتوى في المسح على الخفين، اي واحد كان بروح يسأل صحابي كان بيسأله يعني النبي عمل ايه، مش زي الايام دي ايه رأي فضيلتك في كذا، لا مفيش ايه رأي فضيلتك، ده كل واحد بروح يسأل بيسأل يعني النبي عمل ايه. اي سؤال موجه لصحابي دي معناه، يعني لو واحد لو صحابي سأل او تابعي سأل صحابي وقال له مثلا ازاي ان انا اركع، معنى السؤال ازاي النبي ركع مش ازاي انت، فكان الصحابة يعلمون ذلك بخلاف الايام دي. انت بتروح تسأل الشيخ عن مذهبه فتدخل في متاهات اللي احنا عايشين فيها. فعائشة رضي الله عنها وهي ام المؤمنين وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت قالت للسائل ائت علي بن ابي طالب، روح لعلي بن ابي طالب لانه اعلم بذلك مني. قال فاتيت عليا، راح لعلي بن ابي طالب فسالته عن المسح على الخفين، سال ازاي امسح على الخفين، ايه مسافه المسح على الخفين. قال فقال كان رسول الله، والصحابي ما يقدرش يقول غير كده، ولك كان رسول، بيسأل علي بن ابي طالب ايه موضوع المسح على الخفين، قال لك كان رسول الله. وانتوا هتلاحظوا ذلك في كل الاحاديث في كل الدين في كل الاسلام، ايه الموضوع الفلاني يقول لك كان رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نمسح على الخفين يوما وليلة وللمسافر ثلاثا، يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مدة المسح على الخفين، يعني ممكن واحد مسافر يقعد ثلاث أيام ما يقلعش الشراب بتاعه ويمسح عليه من فوق بس، ثلاثة أيام بلياليهم. أما المقيم فهو يوم وليلة. يوم افترضنا واحد إجا مثلا اليوم بيبدأ مع الفجر وبينتهي مع العشاء والليلة بتنتهي مع الفجر، فواحد مثلا جاء في صلاة العصر وتوضى ولبس الشراب، يبقى يمسح المغرب والعشاء بس وصلاة الليل يوم وليلة. كذلك مثلا واحد لبس الظهر فيمسح عليهم العصر والمغرب والعشاء وصلاة الليل. الفجر الجديد بقى طالما انت مقيم تبدأ تبلع الشراب وتتوضى من جديد. ده المسح على الخفين، وده تيسير من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. ندخل على ما يتصل بالجنابة، الجنابة وغسل الجنابة وصفة غسل الجنابة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. برضو النبي صلى الله عليه وسلم تحدث معنا في كل شيء، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني السؤال في الدين، تعلم الدين، الأمور. وانتوا هتشوفوا النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يسألنه عن أدق الأمور، أصعب الأمور كانت النساء بتسأل عنه. باب المزي، في شيء اسمه المزي وفي شيء اسمه المني. المني هو الذي يأتي منه الولد، المزي ده شيء يختلف عنه عشان نعرف حكمه خاصة بالنسبة للشباب. المزي ده خلاف المني، هو بيخرج احيانا من خاصة الشباب عشان يعرفوا حكمه هل يغتسل منه ولا لا، لان خروج المني فيه الغسل. طب المزي، المزي ده سائل رقيق لكن المني ثقيل. عن محمد بن علي، عن علي محمد بن علي، هنا اسم محمد بن علي ابن ابي طالب، هو محمد بن الحنفية، هو ابن علي بن ابي طالب من زوجة اخرى خلاف فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن علي، عن علي بن ابي طالب قال: كنت رجلا مزاء. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان كثير المزي، وكنت استحي ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. علي متزوج من بنت النبي، هيروح يقول يا رسول الله انا رجل مزاء، يعني في مزي بيخرج مني كثيرا. فاستحى، فامرت المقداد بن الاسود، الصحابي الكبير اسمه المقداد بن الاسود، ده من المجاهدين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المزي فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يعني ليس فيه غسل. المزي ليس فيه غسل، الغسل من المني. فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. الجماعة بتوع اللغة بيعرفوا لنا المزي، بيقولوا ماء أبيض رقيق مزج يخرج عند شهوة وبدون شهوة ولا يأتي متدفقا مثل المني، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. باب غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد. طبعا احنا الآن بنغتسل غير زمان، الآن ربنا يسر الأمر، كان زمان بيغتسلوا من إناء، ويمكن لغاية النهاردة في ناس بتغتسل بهذه الطريقة، يعني جيب حلة فيها مية وبيغتسل منها. فكان زمان كل الغسل بهذه الطريقة. فيقول عروة بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فأقول: أبقي لي أبقي لي، يعني مش تاخد المية كلها، هي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تخلصش المية، فهي بتحط إيدها وتغتسل، هو بيحط إيدها وبيغتسل، ليس هناك من حرج، والمية مش بطلت ولا حاجة. وفي رواية كانت يغرف قبلها وتغرف قبله، يعني يتسابقان إلى المياه. النبي وعائشة رضي الله تعالى عنهما كان يغتسلان من إناء واحد. باب صفة غسل الجنابة، وده مهم جدا. غسل الجنابة ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم جنبا فاتطهروا. عشان تفهم القرآن ربنا لما يقول أقيموا الصلاة، عايزين نتعلم الصلاة نقول كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، يعني ربنا نزل عن النبي القرآن مجمل هو يبين لنا، يعني قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ما قالش يعني إن الطهر نعمل إيه، يعني وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فلما نروح للنبي صلى الله عليه وسلم النبي اللي هو عمله هو بيان الآية، أي آية نزلت في القرآن البيان العمل ليها التفسير بتاعها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك احنا حدانا في المذهب الفلاني، ما لازم نعرف الأمور دي لأنك انت هتسمعها من مولانا. احنا حدانا في المذهب الفلاني أن غسل الجنابة يكفي غمر الجسد بالماء، يعني لو واحد نزل الترعة غطس طلع يقول لك اغتسل من الجنابة، دي في مذهب فلان. طبعا ده كلام فارغ، فيش حسماء غطس وطلع، والشيخ يقول لك يكفي ان انت تغمر جسمك بالمية انت كده اغتسلت من الجنابة. لا، ما اغتسلتش من الجنابة، غسل الجنابة هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل. فاحنا عايزين نتعلم ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، دي مهمة جدا. يعني مثلا زي ما النبي بيقول من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، المفروض حتى لو انت مش جنب وجاي تصلي الجمعة تغتسل غسل الجنابة. النبي قال غسل يوم الجمعة واجب زي ما هنيجي في صلاة الجمعة على كل محتلم، على كل واحد بلغ الحلم. النبي لما يقول واجب بقت واجب وانتهت القضية. وطبعا مش عايز اعرفكم الاسئله اللي الناس بتسالها، يقول لك افترضنا واحد ما اغتسلش وراح الجمعه، ما اغتسلش الجمعه بتاعته باطله، تاخد بالك ما الشيخ هيقول لك كده. النبي قال غسل يوم الجمعه واجب، المسلمين قالوا سمعنا واطعنا، غيرهم قال ايه احنا مش مسؤولين، انت مسؤول عن النبي ربنا بعته لك هيسالك عن دي. فازاي النبي اغتسل من الجنابة دي مهمة جدا، لازم نتعلمها، لازم كلنا النهاردة نتعلم غسل الجنابة زي ما النبي اغتسل. ونمرة اثنين، انت عليك يكفي ان انت وانت بتغتسل من الجنابة تشعر انك بتتبع محمد صلى الله عليه وسلم. اما الشيخ اللي يقول لك جيب واغتس، قل النبي قال جيب واغتس، انا عايزك دايما مش تنساه صلى الله عليه وسلم في اي حاجة، اسأل الشيخ، مش بقول لك مش تسأل سيدنا الشيخ، لا اسأل المفتي، قل له ايه غسل الجنابة، قل له غمر الجسد بالماء، قل له مين اللي قال الكلام ده، النبي عمل ايه بس، وهات لي حديث ان قال غمر الجسد بالماء. يعني مش بقول لك ما تسألش، لا اسأل اي بني ادم، بس المهم يجيب لك الحديث الدليل. انت عارف ربنا سبحانه وتعالى بيسأل بطالب بالدليل. مرة جماعة اليهود والنصارى حصل لهم خلل في مخهم وهو خلل مستمر، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني احنا مش داخلين. ربنا مش شتمهم، مش قال لهم انتوا غلط، قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هات الدليل، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأي شيء في الدنيا حتى لما كانوا يقولوا دي حلال ودي حرام، ربنا كان يقول لنا ايه، يقول قل هلم شهداءكم، لموا كل الفرق والمذاهب الذين يشهدون ان الله حرم هذا، فان شهدوا فلا تشهد معهم. لازم الانسان يعرف له اسوة، لازم تعرف لك قدوة، لازم تعرف لك نبي، وربنا بعت لك واحد من اكرم الانبياء صلى الله عليه وسلم. وعلمنا كل حرف. شوف المز جاي علم لنا. وليه شوف لسه علمنا ايه؟ ما فيش شيء يدخلك الجنة مش علمولك صلى الله عليه وسلم. ازاي النبي اغتسل من الجنابة؟ باب صفة غسل الجنابة. اللي حيروي لنا صفة غسل الجنابة اثنين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لان صفة غسل الجنابة مش حيرويه راجل. مش هنقول عن ابي هريرة ان رسول الله كان اذا اغتسل من الجنابة عمل كذا، مش تنفع، لانه ابو هريرة شاف النبي فين. لكن اللي شاف النبي هو اللي هيروي لنا. عائشة بنت ابي بكر الصديق وميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنهما، ودول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، هناخد من الاثنين ومن مجموع الحديثين نغتسل من الجناب. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجناب بدأ فغسل يديه. أول شيء تغسل إيديك، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. بعد ما تغسل إيديك تتوضأ كما تتوضأ للصلاة. نقرأ بداية حديث ميمونة، بتقول أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجناب فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، غسل إيديه الأول مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله. يعني النبي كان بيستنجي بشماله زي ما علمنا في أبواب قضاء الحاجة في أول الحديث. ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. بعد ما استنجى مسح إيده بالأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أدخل أصابعه في الماء فخلل بها أصول شعره، شعر رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. يعني وصل المية لأصول الشعر إلى منابت الشعر، ثم غرف أو صب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، خد ثلاث غرفات وحط على رأسه ثلاث مرات، ثم أفاض الماء على جلده كله. بعد كل أفرغ الماء على جميع جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده صلى الله عليه وسلم. فرده في رواية لم يرده. هذا مختصر غسل الجنابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حيكمل حديث ثالث، حديث لعائشة رضي الله تعالى عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة إضافة للحديثين السابقين دعا بشيء نحو الحلاب، نحن بنسميها محلبة. محلبة دي كان إناء من فخار يحلبون فيه اللبن فسمي محلبة. فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. يعني النبي دايما كان يبدأ بالشق الأيمن. ملخص غسل الجنابة بعد ما قرأنا ثلاث أحاديث، أول شيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله بدأ فغسل يديه. رقم اثنين أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه. رقم ثلاثة دلك يده بالأرض دلكا شديدا. نمرة أربعة توضأ كما يتوضأ للصلاة. نمرة خمسة أخذ شيئا من الماء فبلل أصابعه ثم خلل شعره حتى بلغ أصول شعره. بعد ذلك أفاض الماء بيديه على رأسه ثلاث مرات. بعد هذا أفاض الماء على جسده كله بدءا باليمين ثم بالناحية الشمال. بعد ذلك تنحى، يعني ابتعد عن المكان الذي يغتسل فيه قليلا، ثم غسل رجليه. ده غسل الجنابة. ممكن واحد يستمع الى هذا الكلام فيظن ان هو لوغاريتمات او بنقرأ في طلاسم. لا، ده امر سهل جدا. لو انت مهتم بدينك، لو بتبحث عن هدي نبيك، لو بتجهز روحك لانك انت ماشي، هتحس ان الحياة دي سهلة. ده مش صعب، ده واحد اثنين ثلاثة اربعة. وما تعملها مرة واثنين مش عاوزها تسأل عنها حد وهتحفظها. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمل. يبقى انت بتغتسل من الجنابة بتاخد أجر، بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم بتاخد أجر، كل هذه الأمور بتاخد فيها أجرا. فدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة. طبعا لما تسأل عمك الشيخ بقى يقولك لا يا أخي، الوضوء دي سنة ودلك الأرض بإيدك دي مستحب، وطلع لك الوضوء الغسل النبي كله ماليش لازم، دي سنة ودي مستحب ودي تعملها أو ما تعملهاش، وتعمل دي تاخد الكلام اللي بقولوه ده. لكن ربنا بيقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأنا مش عايز أطلع لك فتاوى، اللي ما يعملش كده زي جنوب طول حياته، واحد جنوب ولم يغتسل من الجنابة كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثق تماما أنه لم يغتسل طوال حياته، لأن هو ده غسل الجنابة، دي اللي إجا بيه محمد صلى الله عليه وسلم. أعيد تاني بسهولة، يبدأ فيغسل يديه، يفرغ بيمينه على شماله يغسل فرجه، يقوم بدلك الأرض دلكا شديدا عشان إيده تتطهر، بعد ذلك يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يتوضأ وضوء كامل. بعد هذا، بعد أن يتوضأ، يأخذ شيئا من الماء يخلل به أصول شعر. بعد هذا يأخذ 3 غرفات من ماء يفيضها على رأسه، وبعدين يفيض الماء على شقه الأيمن، وبعدين يفيض الماء على شقه الأيسر، وبعدين يغسل رجليه ويطلع صلى على طول. هو كده متوضي، يعني مش يطلع تاني يتوضى، لا هو توضى، هو كده متوضى. في سؤال على هامش برضو للإفادة، وانت بتتوضى مسست ذكرك لا ينقض وضوءك؟ لا يوجد حديث صحيح في أن مس الذكر ينقض الوضوء إطلاقا. وطبعا ليه بنقول مس الذكر؟ النبي قال يغسل ذكره ويتوضأ، لأن النبي يخاطب الرجال ويخاطب النساء في صورة الرجال، احتراما لهن وتقديرا لحيائهن. طيب امرأة، شوف وصل الموضوع وصل لدرجة ايه، تشد ضفر رأسها، واحدة لها ضفائر، وبعدين هذه الضفائر كثيرة وقعرة تربط فيهم 2 ساعة وأصبحت عليها جنابة، ساعة ما تيجي تغتسل تفك الضفائر دي. شوف النبي جاب لنا على ايه، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله، شوف المرأة راح تسأل النبي عن ايه، المرأة راح تدور على دينها ازاي، قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي، يعني لها ضفائر وبتشدهم، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ شو هذا سؤال برضو هام جدا، ساعة ما تيجي تغتسل من الجنابة تفك الضفائر بتاعتها كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحصي عليه 3 حصيات من ماء ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين، أو قال فإذا أنت قد طهرتي. قال إنما يكفيك ما تيجي عند الضفائر، لا يكفيك أن تحصي عليه 3 حصيات، تجيب 3 غرفات مية وتحط على رأسه وما تفكش الضفائر بتاعتها. إذن المرأة التي تشد ضفائرها إذا كانت على جنابة وأرادت أن تغتسل فليس عليها من جناح إذا هي ما فكتش الضفائر بتاعتها، يعني ما تشكش في حاجة، تجيب بس 3 غرفات من مية اللي تحدثنا عنهم بعد الوضوء في غسل الرجل وتصب على رأسها 3 مرات ديك فيها إن شاء الله تعالى. شوف السؤال اللي جاي برضو، النساء كانوا بروح يسألوا على إيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة. زينب بنت أبي سلمة دي اسمها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن بيقول يا ربائنكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. يعني ايه ربائبكم؟ يعني واحدة كانت متجوزة قبل كده ولها بنت، وواحد اتجوزها، بنت هذه المرأة اسمها ربيبة ومحرمة عليك تحريم ابدي. دي ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن. طب واحد عقد على واحدة لها بنت وبعدين العقد انفك قبل ما يدخل بيها، قال فلا جناح عليكم، ممكن يتجوز، يتجوز الربيب البنت اللي كانت حتبقى ربيب. شفت، شوف القرآن كل شيء بيان لنا والله. عن زينب بنت هذه سؤال مش ممكن امرأة تسأله، يعني تستحي تسأله. اذا كان ممكن الشباب يستحوا يسألوه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة، أن أم سليم قالت يا رسول الله، أم سليم دي مجاهدة يعني شاركت في جهاد مع النبي يوم الخندق وكانت ماسكة خنجر، فالنبي لما الحرب انتهت فايت لقاها وقفة مرابطة في مكان لما تقول ماسكة خدمة، فالنبي بيسألها ما لك يا أم سليم ومعها الخنجر؟ قالت إن رأيت أحدا من المشركين بقرت به بطله. قال يا أم سليم بيوم الخندق إن الله قد كفى وأحسن، ربنا بعت عليهم ريح شلاته. شوف المرأة الصالحة دي مجاهدة في دي أم سليم، حتقابلنا كثير أم سليم دي، امرأة كريمة يعني كانت تقول لزوجها أو تقول لأنس بن مالك أنا شايف النبي به شيء من الجوع، بعت له إجياب، أو تجيب قرصتين كده وتحطهم في خلقة وتبعتهم معنا تقول يديهم للنبي أنا شايف في وجهه الجوع صلى الله عليه وسلم. امرأة كريمة، امرأة مجاهدة رضي الله تعالى عنها. أن لها قصص كثيرة جدا في الصبر. دي امرأة أبي طلحة الأنصاري. أن أم سليم قالت يا رسول الله، شوف راح أقول للنبي إيه، إن الله لا يستحي من الحق، الحق ربنا لا يستحي منه، ده دين ده علم، فهل على المرأة الغسل إذا هي احتلمت؟ معروف ان الشباب اكثرهم بيحتلم، يعني يبقى نايم يقوم يلاقي نفسه جنوب فبيقوم يغتسل من الجناب، هل المرأة يحدث لها ذلك؟ شوف السؤال، ولازم نتعلم هذه الاسئلة، ما احنا جايين لايه؟ هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم، اذا رأت الماء، اذا وجدت هذا البلل. فضحكت ام سلمة، أم سلمة قاعدة تعجبت من السؤال، فقالت تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد، أمال إيه؟ تحتلم ولها ماء ولها مني، أمال الولد بيطلع يشبهها ليه؟ ما هي الجينات الوراثية اللي بينقلها هذا الحيوان اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه الحياة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنا تؤفكون. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، نحن توقفنا إلى هنا بإذن الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الواردين على حوضه. اللهم اجعلنا من أوليائه في الدنيا وأتباعه في الآخرة. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وأقم الصلاة.